بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. يا ربنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا رب غيرك ولا معبود بحق سواك. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من هذه الساحة المباركة في هذه اللحظات المباركة، ساحة مسجد النور بميدان العباسية بقاهرة المعز لدين الله، حيث ميكروفون إذاعات جمهورية مصر العربية هنا لإذاعة لقاء إيماني مبارك، إنه لقاء الفجر. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. أكثروا من الصلاة على الحبيب علّه يعرف أسماءكم يوم القيامة فيناديكم بها، لأنك إذا صليت على المصطفى صلى الله عليه وسلم حملت الملائكة صلاتك إليه في قبره، فيرد الله عليه روحه فتقول له الملائكة: يا رسول الله، إن فلانا ابن فلان صلى عليك. فيقول النبي للإله: يا ربي، إن فلانا ابن فلان صلى علي. فيصلي الله على من صلى على النبي عشرا. إنها بركات وفيوضات ونعم وفضل من الله سبحانه وتعالى على أمة محمد. أيها الإخوة المؤمنون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. من قرأ في القرآن حرفا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والقرآن يشفع لقارئه يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، دعوة من الإله إلى عباده ليدخلوا إلى جنانه لنتعرف على الجنة وأهل الجنة الآن. إنها دعوة مجانية، لكنها من الكريم سبحانه وتعالى. من الآية 19 من سورة الإنسان وحتى نهاية سورة المرسلات، يتلو علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون الذين إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.

بقاهرة المعز لدين الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك، في لحظات يتنزل فيها الإله ونحن في الثلث الأخير من الليل، ودعاء السحر سهم من سهام القدر. إذا خرج من قلب خالص لم يكن له وجود إلا عند عرش الرحمن. فما ظنكم برب كريم؟ فما ظنكم برب رحيم؟ فما ظنكم برب رحمن؟ فما ظنكم برب منتقم، برب قوي، برب عادل؟ ما ظنكم برب غفور؟ الإمام يحيى بن شرف النووي يعطي تلاميذه درسا فيصل إلى قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فبكى الإمام النووي. قال له تلاميذه: ما الذي يبكيك يا إمام؟ قال: ألم تروا إن الخالق سبحانه وتعالى نسب إلى نفسه الغفران والرحمة، أما العذاب فجعله ملكا له، فلم يقل إني أنا المعذب. وتذكرت قول ابن عباس يقول يوم القيامة: ينزل الله الرحمات حتى يظن إبليس أنه سيغفر له. فيا ربنا اغفر لنا، أنت غني عن عذابنا، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، وأنت الغني ونحن الفقراء إليك، فارحمنا رحمة واسعة من عندك. فيا ربي يا من عنده مرادي، أرفع إليك دعائي مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. لا إله إلا الله، لا الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، هو المقصود وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، هو المقصود وهو كل غاية. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ مصرنا يا الكون يشهد دمعه وبكاه، نادى المحب بليله رباه، والكون يشهد دمعه

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن دستورا وقانونا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة أبعث اللهم المقام المحمود الذي وعده الله أكبر بها تطمئن النفوس الله أكبر بها تنار الجباه الله أكبر بها تطمئن الأرواح الله أكبر عزنا ومجدنا إلى قيام الساعة أيها الإخوة المؤمنون كان هذا نداء رب العباد إلى العباد يدعوهم إلى بيوته وبيوته في الأرض المساجد رفع هذا النداء المطهر الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع وقبله قدم لنا أدعيته الدينية ما زلنا في ساحة مسجد النور بميدان العباسية بقاهرة المعز لدين الله متواصلين في أعظم اللقاءات الإيمانية مع الإله إنه لقاء الفجر فيه لذتان اللذة الأولى أن يصلي الإنسان الفجر في وقته وهي تمنع عنه صفة النفاق واللذة الأخرى أن يصير الإنسان في ذمة الإله وفي رعايته سائر اليوم ولكن من العجيب أن الناس يحرمون أنفسهم من تلك البركات فيستيقظون ويهتمون بالبحث عن الرزق وينسون الرزاق نعم يحرمون أنفسهم الخير ففي صلاة الفجر تجتمع الملائكة أطهر مخلوقات الإله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار وفي صلاة الفجر بشر المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة صلاة الفجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملك يغدو برايته مع أول غاد إلى بيت من بيوت الله، ويظل معه في المسجد حتى يعود إلى بيته. وإن الشيطان ليغدو برايته مع أول غاد إلى السوق، فيظل معه في السوق حتى يرجع وحتى يعود. صلاة الفجر، وهي المساجد عادت خاوية بعد رمضان، وكأن ربنا رب رمضان وليس رب شوال وذي القعدة وذي الحجة وبقية الشهور. المساجد الآن تئن وتتألم، أين عماري وأين زواري وأين ضيوف الرحمن؟ تقول آخر الأبحاث العلمية عن صلاة الفجر إن المسلم الذي يواظب على أداء صلاة الفجر يوميا تبتعد عنه أمراض القلب كافة. ونحن نقول وسائر الأمراض، خاصة الأمراض المعنوية. عجبت لمن لم يصلي الصبح قبل طلوع الشمس كيف يرزق، هكذا تقول أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. وليعلم الجميع أن صلاة الفجر سبب لدخول الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسألك يا ربنا الجنة وما قرب منها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب منها من قول وعمل. ما أعظمك يا كتاب الله، ما أعظم آياتك، نستمع إليها بآذاننا فقط لا تصل إلى قلوبنا، والله لا تصل، ولو وصلت لتغير حالنا، ولكن هيهات هيهات، تشتاق قلوب المؤمنين إلى كتاب الله. القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها.

اللهم صل على سيد الخلق أجمعين، اللهم صل على خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على رحمتك للعالمين. اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأسمعنا فيه ما يسرنا وما يغيظ أعداءك وأعداءنا. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا. اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية. اللهم عافنا واعف عنا، ولغير بابك لا تكلنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، واستخدمنا اللهم ولا تستبدلنا، وانصرنا اللهم ولا تنصر علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أعط كل واحد منا مسألته، فاللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا وأجب دعاءنا وأجب دعاءنا. اللهم رب لنا أولادنا، وسدد عنا ديوننا، ووسع بالحلال أرزاقنا. اللهم اهد لنا شبابنا، وعف لنا بناتنا، واستر علينا أعراضنا، ورد علينا قدسنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، رغدا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إننا أجبنا دعوتك وأدينا فريضتك، فلا تردها علينا يا أكرم الأكرمين يا الله. يا ربنا جئناك خاضعين خاشعين، فلا تردنا عن بابك أذلاء، ردنا أعزاء، واغفر لنا ذنوبنا يا رب الأرض والسماء. يا ربنا شغلت قلوب وأبصار وأسماع وآذان بالدنيا، فاشغل قلوبنا بحبك، واشغل آذاننا بكتابك، واشغل أبصارنا بعظمتك، إنك على كل شيء قدير، وإنك نعم المولى ونعم النصير، وأنت الذي تقول للشيء كن فيكون. فاحفظ بلادنا برا وجوا وماء، إنك على كل شيء قدير يا ربنا. احفظ مصرنا، احفظ كنانتك، احفظ البلاد التي تنزلت عليها ولم تتنزل على الحجاز. احفظ بلادنا ذات الجنود العالية والغالية، هم يا رب الذين مدحتهم من فوق سبع سماوات خير أجناد الأرض. أيها الأخوة المؤمنون، نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يعف شبابنا وشباتنا، وأن يربي لنا أبناءنا وبناتنا، إنه على كل شيء قدير، وإنه رب الأرض ورب السماء، وهذا أمل لك يا ربنا ورجاء. أمنا في هذه الصلاة إمام وخطيب المسجد محمد مبروك الشيلاني، وفي الختام إليكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية من المسجد الزميل محمد الورداني، ومعنا من غرفة المراقبة الرئيسية محمد فتحي وأحمد رامي، ومن مراقبة استديو 2 الزميل وسام محمد، وكان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا وسائر بلاد المسلمين أجمعين. كان معكم من أسرة مذيع الهواء حمدي عبد المجيد. الميكروفون يعود الآن بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.